السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها كتير، وبنسمع العلماء والمشايخ والدعاء بيتكلموا عنها، زي مثلا ترك الصلاة، وزي أكل الربا، وزي اللي بيرتكب فواحش، وزي اللي بيغتاب الناس. وفي أعمال تانية خطيرة جدا إن الإنسان يقع فيها ويكون سبب هلاك للإنسان إذا وقع فيها، ولكن نادرا ما نجد حد في يوم من الأيام بيتكلم عنها، زي مثلا الأمانة وحفظ الأمانة وخطر تضييع الأمانة أو الغدر والخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا، خدوا بالكم خدوا بالكم، إن تضييع الأمانة وخيانة أمانات الناس أمرها كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان كده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا في أحاديث كتير عن مشاهد من خانوا الأمانات في الدنيا. لما في يوم من الأيام كلمتك ووطيت صوتي وقعدت ألتفت، دي كانت أمانة، ده كان سر أنا أتمنتك عليه، بس للأسف أنت خنت الأمانة. لما في يوم من الأيام أنا كنت مسافر وقلت لك خد المال ده شغله معاك، واللي يطلع اديه لأولادي لأن أولادي فقراء محتاجين مال، فانت خنت الأمانة في الفلوس. لما في يوم من الأيام ربنا رزقك زوجة ورزقك أولاد فانت كنت خاين. لما في يوم من الأيام خنت جارك في زوجته، أو خنت صاحبك في زوجته، دي كلها صور الخيانة، صور من صور الخيانة اللي منتشرة بين الناس. أو في يوم من الأيام خان عهده مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الخيانة والغدر وضح ليها مشاهد عظيمة جدا في الآخرة. يمكن على رأس هذه المشاهد وأشد هذه المشاهد على الإطلاق هو مشهد الصراط. في صحيح مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الصراط على جنبتي جهنم، ويرسل الله الأمانة والصلة فكانت على جنبتي الصراط. تخيلوا إن اللي بيني وبين الجنة إن أنا أعدي على الصراط ده، والوقع من على الصراط معناها الوقوع في النار. فأعظم أمنية لأي إنسان في الوقت ده إنه يعدي من على الصراط. فالنبي يقول لنا في مشهد من مشاهد القيامة، وإنتوا بتتخيلوا معايا كده إن الصراط خلاص اتضرب على جهنم، وربنا سبحانه وتعالى أرسل الأمانة وأرسل الصلة، صلة الرحم، فكانت على جنبتي الصراط. الإمام النووي بيعلق في شرحه على هذا الحديث فبيقول: أي لا يمر أحد على هذا الصراط إلا بعد أن يسأل عن الأمانة وبعد أن يسأل عن الرحم. فإذا كان والله أدى الأمانة، السر اللي أنا ائتمنت عليه حافظ عليه هتكون النتيجة أنه يعدي. الفلوس اللي أنا اديتها له علشان أنا كل ما أملك من حياتي هم 20,000 جنيه، قلت له شغلهم معاك، خني وخد الفلوس وسرقها ومرضاش يرد هالي. الأخبار عبادة ربنا سبحانه وتعالى ما كانش مؤتمن على الحاجات دي كلها، أول قدم يتتحط على الصراط بيسقط في جهنم. والسبب في ذلك تضييع الأمانة وخيانة الأمانة. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا الغادر اللي غدر بالأمانة وخان هذه الأمانة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صعب، قال: لكل غادر لواء عند إسته، مكتوب عليه هذه غدرة فلان، غدر بفلان لما نشر أسراره، غدر بفلان لما اطلع على أسراره ونشرها بين الناس، لما غدر بفلان وخد ماله وضحك عليه. كل الخيانات دي تتكتب على الراية للعالم ده، والعالم ده يوضع عند إسته هذا الرجل علشان تكون فضيحة هذا الإنسان على العالمين. واللي في يوم من الأيام خان الأمانة مع صاحبه وخان الأمانة مع جاره، فخانوا في زوجته، خانوا في زوجته، صاحبه مسافر ومتبهدل في الغربة علشان يوفر لزوجته وأولاده حياة طيبة، وهو خانه في زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الخيانة في مشهد من مشاهد القيامة العجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يخلف رجلا في أهله بشر إلا أوقف له يوم القيامة، اللي ضحك علي وخني في فلوسي، وضحك على فلان وخانه في زوجته، وضحك على فلان وخانه في بنته، وضحك على فلان وخانه في أسراره، يوم القيامة يقفوله كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يخلف رجلا في أهله بشر. نزل الشغل هو راح خانه مع زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. قال الراوي: ثم نظر النبي إلينا وقال: فما ظنكم؟ ممكن يسيب له حاجة بعد ما عرف إن ده خانه؟ أنا كنت لسه من أيام مع أخ حبيب لي، يعني جاله تاجر وفقير وعنده ظروف، يقول لي: كنت بطلع له بضاعة، كنت بطلع له بضاعة وماخدش عليه فلوس ولا أكتب عليه شيكات علشان أساعده، وبدأ يكبر يكبر يكبر، خد مني بضاعة ب600,000 جنيه، وفي النهاية خني في الفلوس اللي أنا كنت واقف معاه بيها، وغدر بي وخد الفلوس وهرب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبيحكي لنا أيضا مشهد من مشاهد الآخرة اللي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يخون رجلا في أمانة إلا قال الله له يوم القيامة: أدي أمانتك. فيقول: أي رب، كيف أدي أمانتي وقد ذهبت الدنيا؟ الفلوس اللي كانت معايا خلاص، الدنيا ذهبت، ما عادش في فلوس. فتمثل له الأمانة كيوم أخذها، 600,000 جنيه يجيب 600,000 جنيه، 100,000 جنيه يجيب 100,000 جنيه بنفس صورتها بالضبط. فيقول له: أدي الأمانة. فتهوي هذه الأمانة في النار، فيهوي هو وراءها حتى إذا أخذها وفي النار بيتشوى بيتحرق، يأخذ الأمانة وهو طالع، وهو طالع حتى إذا كان على مشارف جهنم سقطت منه أمانته، فيرجع وراها يهوي وراها في جهنم، فتحرقه النار، فتحرقه النار، حتى إذا أخذ الأمانة وضعها على كتفه وهم بالخروج تسقط منه أمانته. قال ابن مسعود: فهو يهوي وراءها أبد الآبدين. الراجل اللي اتنصب عليه 600,000 جنيه وكان راجل معاه، ما بينامش الليل، ما بينامش الليل بسبب الفلوس، يوم القيامة أيضا كما يعني جعل هذا الرجل فترات طويلة جدا في هم وغم ونكد، نفس الكلام يظل في النار يعذب بهذه الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغدر والخيانة في النار، مفيش لها عقوبة تانية عند ربنا سبحانه وتعالى. الغدر والخيانة معناها قصاص، هيقف الاثنين قصاد بعض ويميها، لا تنفع أموال ولا ينفع شيء، يميها حسنات وسيئات. من أسوأ أنواع الأعمال اللي ممكن إنسان في يوم من الأيام يعملها هي خيانة الأمانة. حاولوا بقدر المستطاع، إذا اؤتمنتم على السر ما ينفعش السر ده يطلع لحد، حاولوا بقدر المستطاع إنكم تحفظوا أموال الناس وتحافظوا عليها وتردوا الأموال دي سليمة بفضل الله، لأن الخيانة عقوبتها جديدة عند الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين إذا اؤتمنوا أدوا على أحسن وجه بفضله وكرمه ومنه.